أحسن الله إليكم. وهذا يقول, وهو سؤال من الموقع, يقول: ما أنكم تكلمتم عن المفتين الذين ضلوا وأضلوا, فهل لطالب العلم عبر رسائل التواصل الاجتماعي أن يدعو الناس للاتصال به حتى يفتيهم, حتى يفتيهم؟ طالب علم يكتب رسائل يقول افتوني, استفتوني, هكذا؟ هذا بارك الله فيك, يعني أمراض الناس, المرض ينقسم إلى قسمين: أمراض حسية وأمراض معنوية. المرض الحسي كأمثال مرض القلب ولا الكسر في اليد أو الأثر في العين ونحو ذلك, هذه حسية تحتاج إلى علاجات, وقد يطول العلاج, وقد تحتاج إلى عملية, وقد يحتاج إلى استئصال أحيانا. والمرض الثاني المرض المعنوي, والدسائس والكمائن في النفس, هذه لا دواء لها إلا بعد الضراعة إلى الله جل وعلا, إلا بمجاهدة النفس من تخليصها من هذه الأدواء والأمراض الفتاكة كالحسد والحقد والغل والخديعة والمكر والكبر والعجب ونحو ذلك من الأمراض والدسائس والكمائن التي يبتلى بها الإنسان فيفسد بها والعياذ بالله قلبه, نسأل الله السلامة والعافية. ومن هذه الأمراض بارك الله فيكم ما جاء في السؤال, وهو حب الظهور, حب الظهور ودلالة الناس على إلى المرء لنفسه, هذا من الأدواء والأمراض الكامنة في القلب والدسائس النفس. يجب أن على المرء أن يخلص نفسه من هذا, مريض الله يشفيه, الذي يفعل هذه الأفعال مريض, ندعو الله له بالشفاء العاجل. نعم, لكن يجب عليه أن يجتهد في تخليص نفسه من هذا الداء وهذا البلاء. الأمر الثاني, هذا الفعل منه مخالف لهدي السلف وطريقة العلماء الناصحين, لا يقول هناك أرقام للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء, أولئك قد نصبهم ولي الأمر, لم يجعلوا لأنفسهم هذه الأرقام ولم يكتبوا ولم يطلبوا بالناس أن يتصلوا بهم ليستفتوهم, ما فعلوا, فعل ولي الأمر ذلك فنظم, قال هذه أرقام للإفتاء أو لجنة الإفتاء, هم لم يفعلوا, لم يفعلوا, لا يحتج بهذا الفعل وإن كانت العبرة بغيرهم, فكل يحتج له لا به. هل كان الأئمة من سلف الأمة الصالح وأئمة الدين يفعلون هذا؟ أحمد يقول للناس تعالوا استفتوني, مالك يقول للناس تعالوا استفتوني, أنا مالك, أنا الشافعي, أنا الأوزاعي, أنا البخاري, أنا مسلم, أنا أبو داود, أنا ابن تيمية, أنا ابن عبد الوهاب, أنا عبد العزيز بن باز, تعالوا استفتوني. هل هذا موجود؟ ليس هذا سنن العلماء بارك الله فيك ولا طريقتهم, هذا مرض, نسأل الله أن يشافيه. ومن فعل هذا لا تتصلوا عليه ولا تستفتوه, ومثله لا يستفتى حتى يعالج نفسه, لأن هذا يبحث عن الشهرة وعن الظهور, وهذا فيه داء العجب, والعجب كما قال ابن عبد البر رحمه الله يهدم المحاسن كلها, وجاء في ترجمة راوي نسيته الآن, نعم, قال فيه الحافظ الدارقطني رحمه الله أهلكه العجب, أهلكه العجب, نسأل الله السلامة والعافية. ما يصلح هذا بارك الله فيك, لا يحسن بطالب العلم من ينتسب العلم يفعل هذا, لا يحسن به هذا الفعل, لا يحسن به هذا الفعل, نسأل الله لنا وله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نعم.